الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم والعرش العظيم أن تكون هذه الكلمات في ميزان حسناتي يوم نلقاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف عن غنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم كن لإخواننا في غزة، اللهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم واربط على قلوبهم واشرح صدورهم ويسر أمورهم وثبت أقدامهم واحد صفهم وثبت رميهم وانصرهم على عدوك وعدونا يا عزيز. إن شاء الله عجل المجلس اليوم كان مخطط لي آيات ثم ظهر آيات أخرى، وهذا دائما الإنسان يحقق هذا بركة القرآن. الأول يعني حسب ما كانت الأحداث ولا يغضون بأنفسهم عن نفسه، كانت الآيات دي غنية إن شاء الله عزيزي نتكلم فيها المرة القادمة إن شاء الله عزيزي. ثم لما اتسعت هذه الرقعة من الليل إنسان بدأ يسأل نفسه بقى، السجالات اللي موجودة بتبقى السجالات اللي بدلنا خفيفة بتبقى عفيس، الشتاء أحسن من الصيف، طب تغيير الساعة، طب وهذه الأمور كلها. فمثل هذه السجالات بتثير العقل في السؤال اللي احنا دايما بنسأله، طيب ما دي نفكر في الموضوع ده دايما من خلال القاعدة أو الأساس اللي عندنا من خلال الوحي. ما تيجي نرجع للوحي، هو الشتاء أحسن من الصيف، ما تيجي نشوف كلام السلف كان بيحب إيه أكثر، تيجي نشوف الآيات في التعامل مع اختلاف الليل والنهار وهذه التقديرات، وإيه أهم شيء في مسألة هذا الاختلاف، ولماذا ربنا عجل سمى هذا الاختلاف، ولماذا كل هذه المشارق الشمس تشرق من أماكن مختلفة في اليوم وأوقات الصلاة تختلف وتتغير. يخرج الله عز وجل من العباد الصبر والثبات على العبودية مهما اختلفت الأوقات ومهما اختلفت الظروف ومهما اختلفت الأجواء، حر برد نهار ليل، نهار قصير ليل طويل، نهار طويل ليل قصير. فكان النهاردة إن شاء الله عز وجل هنتكلم في قول الله عز وجل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقبل ما نبدأ في الآية دي، الآية دي معظم المفسرين ربطوها بالآية اللي قبلها في قوله عز وجل في أمن، وأمن معلش الحته دي هي هتبقى هي انا هبدا بيها، لان هي الحته دي يعني اكتر حته يعني هتبقى فيها دخول في التفسير شويه، وبعد كده الكلام هيبقى مستواه ابسط ان شاء الله. اما عندنا في قراءه حفص النون بنسميها مشدده او مثقله، فالنون عليها شده تثقيل دوت شده، فبنقول لما نضرب حركتين اما. في قراءه ثانيه النون مخففه فبنقول آمن، يعني النون ليست مشددة. طب إيه اللي هيختلف هنا؟ اللي هيختلف بين القراءة المخففة والقراءة المثقلة حرف الهمزة اللي في الأول، هنعتبره إزاي؟ فالقراءة المخففة اللي هي مش قراءتنا، مش القراءة التي نقرأ بها، حرف الهمزة هنا يكون حرف نداء زي آه محمد، العرب يستخدمون حرف نداء آه محمد أو آه إبراهيم، فيقصدون به يا إبراهيم يا محمد، يا إبراهيم يا محمد. فكأنما الآية هنا تقول، قلت الآية اللي قبلها بتقول ما قال الله عز وجل، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل. فالعلماء هنا ربطوا بين هذه الآية وهذه الآية في إيه أول قراءة مخففة، فآه هذه النداء، فالطبري بيقول قل تمتع أيها الكافر بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، ويا من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما إنك من أصحاب الجنة. أي إن هنا في مقارنة بين حال العبد في الآية الأولى وحال العبد في الآية الثانية، وهنا الربط بالنداء. أو في ناس تانية قالت لأ القراءة المثقلة إن آه هذه استفهامية عادي، أحمد خير أم محمد؟ فهنا في استفهام، وسورة الزمر مليانة استفهامات. يعني حتى في الآية دي أمن هو قانت، عندنا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ألم ترى أن الله أنزل، أليس الله بكاف عبده؟ فهتلاقي في أفمن شرح الله صدره للإسلام، تلاقي في أسئلة استفهامية كثيرة، أولم يعلم أن أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أولم يعلم أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. هتلاقي في أسئلة استفهامية كثيرة لإقرار مفهوم معين. هو الإجابة طبعا نعم، لكن هو هنا الله عز وجل يريد للعبد أن يتفاعل مع هذا السؤال حتى يصل بقلبه إلى الإقرار، ليس يقف على المستوى المعرفي بل على المستوى القلبي. فهنا السؤال لو قلنا بقى ان هو بالنون مثقلة اما، ستكون اما هنا بمعنى استفهامية، فالمعنى هيكون هذا افضل ام هذا، هذا حال الانسان في الآية الاولى افضل ام حال الانسان في الآية الثانية. لذلك في المفسرين قال وهذه الآية مقابلة لهذه الآية، فعلى ما عرفتم أنه لا يستوي الذي يعلم والذي لا يعلم، فعلى ذلك لا يستوي الذي أطاع ربه أناء الليل وأجهد نفسه في عبادة الله والذي عصى ربه وكفر نعمه. فقد ظهر، ونحن نوصل هنجي النقطة إن شاء الله، فقد ظهر الاستواء بينهما في الدنيا، فلا بد في التفريق بينهما في الدار الآخرة. إذا أول نقطة إن إحنا عندنا حال إنسان في آية وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، وحال إنسان في أمن هو قانت أناء الليل ساجد وقائم، وهاتين الحالتين بينهما تقابل. طيب نيجي على الحالة الأولانية، أنا بس أردت أن يكون من الفكرة أن الآيتين دول مرتبطين مع بعض، يناقشوا حالة بيمر بها الإنسان وكيف يتعامل معها. هذا كله هو فكر متصل من مين؟ متصل بين كلمتين، كلمة أمن الهمزة اللي في أمن، هل هي نداء أو استفهام؟ وكلمة هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون، فالذين لا يعلمون هم الحالة الأولانية والذين يعلمون هم الآية الثانية. دي أول نقطة. نيجي للآية الأولى عشان نقدر نفكها كده ونفهمها. يقول الله عز وجل وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. وهذه الحالة جاءت في القرآن كثيرة، جاءت وإذا مس الإنسان ضر، وجاءت وإذا مسكم الضر. طب إذا مس الإنسان ضر جت في آيات إيه؟ ثواني كده أنا بس مش على الصوت، الصوت قوي صح؟ إن شاء الله الصوت أنا دخلت على طول الصوت منخفض، يا ريت لو صوتي على شوية طيب ماشي، بس الصوت كويس إن شاء الله. عن 80 بس على صوت الصوت ديت عشان الصوت كويس كويس دلوقتي ماشي لما أنا قربت يعني. طيب نرجع تاني إن الحالة حالة وإذا مس الإنسان ضر أو وإذا مسكم الضر، هذه حالة موجودة معبر عنها في القرآن، هي حالة يمر بها كل إنسان في هذه الدنيا سواء مؤمن أو كافر. قال الله عجل يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. قال الله عجل ولقد خلقنا الموت الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، والبلاء غالبا ما يكون فيه صعوبة. فمسألة الضر والنفع، رفع الضر وجلب النفع، وهذه الحالة التي تصيب الإنسان قدرها الله عز وجل، وحسب تقدير الله عز وجل على المؤمن والكافر، وحسب رد فعل المؤمن والكافر بتفاوت درجات الإيمان وبتفاوت درجات الكفر، يكون نفع العبد لهذه الرسالة. فالإنسان لما بيجيله بلاء أو بيجيله ضر أو بيجيله نعمة، هذه رسالة من الله إلى العبد. ونقطة مهمة جدا جدا، أما الإنسان المؤمن يستشعر رسائل الله، يقرأ رسائل الله، يستشعر نعم الله، ينظر لكل ما يحدث في حياته أنها من أقدار الله ومن أفعال الله. فغالب الإنسان المفطور في أصل خلقته على وحدانية الله أنه يذهب إلى الله في مثل هذه الحالة سواء كان مؤمن أو كافر. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائمة فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعنا إلى ضر المس. دي في سورة يونس أن الله عز وجل بيقول الإنسان لما يمس الضر بيدعونا. في سورة وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، جت مرتين في دعا ربه منيبا إليه، جت مرة في الزمر وكيف مس الإنسان دور دعانا برضو في سورة الزمر. يبقى عندنا هنا ثلاث مستويات في مسألة مس الإنسان دور. فإذا مس الإنسان دور دعانا، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، زاد على الدعاء الإنابة والتوبة والرجوع. في سورة يونس، وإذا مس الإنسان الضر دعانا في كل حالاته لجنبه أو قاعدا أو قائما، يعني هو مضطجع على جنبه أو قاعد أو قائم في كل حالة من حالاته، كان يدعو الله عز وجل أن يذهب عنه هذا الضر، يدعو الله عز وجل أن يجلب له هذا النفع. تعرف الطالب في الامتحانات في كل وقت بيذاكر كلمه ويقول يا رب نجحني، بيذاكر كلمه يا رب ادخل الكليه الفلانيه، بيذاكر كلمه يا رب اجيب التقدير الفلاني، بيذاكر كلمه يا رب اشتغل الشغلانه الفلانيه. دعا ربه في كل حال وفي كل وقت. طب ربنا عز وجل بيقول ايه؟ فلما كشفنا عنه ضره ثم اذا خوله نعمه منه ثم اذا خولناه نعمه منا، أي في كل الحالات الله عز وجل سبحانه وتعالى من دأب البلاءات أنها ترفع عن العباد. الأصل في البلاء غير المتوقع في الإنسان أن البلاء يرفع وينقلب إلى نعمة، سواء كان هذا البلاء يقع على المؤمن أو على الكافر. إحنا لدينا بنتكلم عن الإنسان عامة. طب فين الإشكال؟ الإشكال فيما يفعل العبد بعلاقته بالله عز وجل بعد زوال الضر، بعد نزول النعمة. في الآية اللي معانا قال الله جل: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. يقولون نسي الضر، نسى أن في يوم الأيام كان مريض، نسى أن في يوم الأيام كان فقير، نسى أن في يوم الأيام كان محتاج، ويقولون نسي الدعاء، ما عادش بيدعي ربنا خالص، ويقولون بل نسي الله. وممكن الثلاثة، انه لما نسى الضر ولم يكن يدعو الا اذا اضطر، فنسى هذه العبادة العظيمة وهي عبادة الدعاء التي يكون اوضح ما يكون فقر العبد الى الله، فنسي الله عز وجل. الانسان بعد ما بيرفع عنه الضر ينسى ربنا عز وجل. ذلك من أشياء مهمة جدا أن العبد يتعرف على الله في ساعة البلاء خير له من ألف ساعة من ساعات النعمة. ولكن على العبد أيضا بعد رفع البلاء ورفع المرض ورفع الفقر وزوال الهم أن يستمر فيما كان عليه. في آية سورة يونس ربنا عز وجل بيقول: فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. من أكثر المشاهد اللي فهمتني الآية ديت، واحد صاحبي ليه جار كان الدنيا بتشتي والارض فيها مليانه طين وكزورات، والعربيه في عربيه الجار دوت عطلت ومش قادر يتحرك، فهو نازل فشافه فساعده وجاب له طوبه وهدومه بقى نزل عليها اتوسخت والدنيا بقت طين خالص، وقعد يساعده ويزق معاه فلما الراجل استطاع انه يدور العربيه ويطلع بيها بعد ما كانت غرزه طلع ومر وحتى لم يكن له السلام عليكم، يعني حتى مش قالوش شكرا، قال له ما قالوش حتى السلام عليكم، انطلق مرة كأن لم يدعونا إلى ضر مسة، ولا كأنه في يوم طلب من ربنا يا رب نجيني مما أنا فيه، يا رب نجحني. وده يعني للأسف للأسف يعني بيظهر جليا في الحفلات سواء حفلة التخرج أو حفلة الزواج. حفلة التخرج تشوف كم مرة دعا ربنا عز وجل يا رب من قبل حتى ما ادخل الكليه، يا رب ادخل الكليه، ويا رب انجح في امتحان الميد تيرم، يا رب انجح في الترم، يا رب انجح في الماده دي، ويا رب ما اشيلش الماده دي. ثم بعد ذلك كله مر كأن لم يدعنا الى ضر مسه، كما وافعلوا اذا خولناه نعمه منه نسي ما كان يدعو اليه. مش بس مره كأن لم يدعنا الى ضر مسه، ده نسي، نسي لدرجه انه نسى ربنا وبدا يفعل معاصي، بدا يحتفل بغير ما شرع الله عز وجل. يا رب جوزني، يا رب ارزقني، يا رب هات لي عريس، يا رب يا رب يا رب. ثم اذا جاء الزواج وقدر الله عز وجل الاسباب، لا هناك شرع ولا هناك اي نوع من انواع ثوابت الوحي يحكم هذه العلاقه. ربنا عز وجل بيقول في سوره الزمر بس في الايه الثانيه: فاذا مس الانسان ضر دعانا ثم اذا خولناه نعمه منا قال انما اوتيته على علم. لا لا لا، انا نجحت عشان انا ذاكرت، انا اتجوزت عشان اشتغلت، انا خلفت عشان انا جميله مثلا، انما اوتيت هذا بسبب ما عندي، هذا بسبب امكانياتي. احنا كده عملنا مقارنه بين ثلاث ايات، طبعا كل ايه فيهم ثلاث ايات اذا مثل انسان ضر. طب خلينا نرجع بقى للايه اللي معانا، واذا مثل انسان ضر دعا ربه منيبا اليه ثم اذا خوله نعمه منه نسي ما كان يدعو اليه من قبل، نسي الضر ونسي الدعاء ونسي الله، ولم يتوقف الى هنا، بل لما تيجي تساله عن قصه نجاحه قول لي بقى انت ازاي بقيت وصلت للمنصب ده، ازاي نجحت في الشركه دي، ازاي استطعت ان تفتحي هذا البيت ويبقى عندك هذه الاولاد وهذه الامكانيات. وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله، بدا يشرك شركه اسباب. هذه الايه في الاصل انها نازله في حق الكفار، ان هو ايه، لا انا برأت لما رحت عند اللات وطلبت الكشف، انا ربنا عز وجل انقذني في البحر عشان كان في جيبي سلم صغير كده عبدته، انا الدنيا التجاره نجحت لان انا قبل ما اطلع التجاره رحت عند صنم العزى وطيرت وطيرت الطير فقلت اطلع ولا ما اطلعش. لكن بالنسبه للانسان، بالنسبه للمؤمن، وجعل الله اندادا ليضل عن سبيله، ان هنا ممكن يقع في شرك الاسباب. قال ابن عباس ان احدكم لا يشرك بدابتي، يعني تقول له انت جيت هنا بسرعه ازاي، يقول لك انا معايا عربيه سريعه قوي، مفيش نسى ربنا، مفيش توفيق الله، مفيش بامان الله، مفيش الله او الصاحب في السفر، الله مفيش، الله مطوي عنا سفرنا هذا، ما يقولش ان ربنا هو الذي طوى هذا الطريق، اللي هو صار معايا عربيه سريعه. وجعل لله اندادا يضل عن سبيله، فتقول له انت ازاي وصلت للمنصب اللي انت فيه ده، يقول لك ياه مش عارف، انا من وانا صغير كنت بذاكر وبتعب وبشتغل واشتغلت كل حاجه. فتقول له انا في واحد ذاكر وتعب واشتغل كل حاجه وما وصلش مش لهذا، هي توفيق الله عز وجل. فحينما يسمع الناس تجارب هذه التجارب النجاحات التي ليس فيها ذكر الله عز وجل، يضل الناس، يظن الناس ان النجاه كانت بسبب هذه الاسباب، وهم لا يعرفون النصف القصه الاول، انه لم تكن النجاه الا انه دعا ربه منيبا اليه تائبا اليه. فربنا عز وجل بيقول لهذا الانسان الذي اصابه الضر ثم لما اصابته النعمه نسي الله ونسي الدعاء ونسي البلاء، يقول له قل تمتع فذرهم يأكلوا ويتمتعوا. الكافر سيتمتع والمسلم سيتمتع، لكن ما هي عاقبة هذا التمتع؟ دي نقطة الأولانية. وبماذا سيتمتع؟ قالوا من هذه من أشد آيات الوعيد للكفار، أنك بتأمر الإنسان أنه يتمتع بكفره بمعصيته ثم هو لا ثم تقول له نهاية هذا التمتع أنك من أصحاب النار. تعرف لما ابنك أو ربنا يرزقك الجميع يعني أو بنتك تقول أو مدرس أو والدك يعني يقول لك بص ماشي اعمل اللي أنت عايزه بس ما تروح البيت، فأنت كل دقيقة بتعدي عليك وأنت في الشارع انت عمال تفكر هو ايه اللي هيحصل. العاق الذي لا يأبه بحاله ولا يقبل بنتيجته ولا بعاقبته تمام يتمتع ويلي هو مش فارق معاه حاجه، لكن الذي يعرف قيمه هذه الكلمه لابد ان يقلق. فربنا عز وجل يقول كن تمتع بكفرك قليلا فان النتيجه فانك من اصحاب النار. هذه الحاله الاولى حينما يصيب الانسان الضر فيدعو ربنا عز وجل منيبا اليه، ثم بعد ذلك تكون نتائج او انقلابه على الحال التي كان عليه. ثم يقول الله عز وجل عن الانسان الثاني اهذا خير ام هذا ام من هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما. المتوقع لو هنقابل بين الايتين فيكون في تضاد بين الحالين، ان الانسان الاولاني مسه الضر فدعا ربه منيبا اليه فربنا عز وجل رزقه النعمه فنسي ما كان يدعو اليه، فالانسان الثاني بقى مسه الضر فدعا ربه منيبا اليه فاستمر على شكر النعمه فحدث بالنعمه فاتقى الله عز وجل. ربنا عز وجل بيقول هنا ان هذا الشخص الثاني فقط لم يكن شكره للنعمة أو ثباته على حاله بهذا الثبات البسيط، بل كان بأعلى أنواع العبادات، قانت آناء الليل ساجدا وقائما. وده يجد فيه معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألته السيدة عائشة وبعض أصحابه، قال يا رسول الله تقوم من الليل وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أي كل ما قدمت من الذنوب ما فعلت من الذنوب، وما لم تفعل وما أخرت، أي ما لم وما أخرت من الذنوب وما لم تفعله الله جل غفره لك. فقال الله جل أفلا أكون عبدا شكورا، أن أشكر الله جل على هذه النعمة. فهذا الإنسان الذي لما مسه الضر فرفع الله عز وجل عنه الضر وأعطاه النعمة، استمر على طاعته وشكر نعمة الله عز وجل. كيف شكرها؟ بالقنوط. أي قنوط؟ هنا بقى معانا بعض الكلمات اللي هنعوز نفسرها. كلمة القنوط أما هو قانت، كلمة وردت في سياقات كثيرة في القرآن، ونتيجة لهذه السياقات اختلفت معانيها في كثير من الآيات. تمام؟ القانت الأصل فيها أنه المطيع، إنسان قانت لله أي مطيع لله، قانتات أي مطيعات، مطيعات لله أو مطيعات لأزواجهن. تمام؟ فالأصل في القنوط أنه الطاعة. القنوط بالتاء، القنوط بالطاء، لا ده عكس الكلمة دي تماما، القنوط بالطاء اليأس، هدفه إبليس، إنه لا يأس إنه لا يقنط برحمة الله إلا القوم الضالون. فالقنوط بالطاء ده مذموم، القنوط بالتاء ده ممدوح. فالقنوط الأصل فيه أنه الطاعة. بس عندنا مجموعة من النصوص اللي فيها مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوط. عندنا نص ثاني قرأ النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على هزيل ومضر، أو يدعو على مضر. فأفضل الصلاة طول القنوط، هنا بعض العلماء فسر طول القنوط أي طول القيام. فالقنوط إما أنه الطاعة أو أنه القيام في الصلاة، أو أنه قرأ النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، اللي هو دعا النبي صلى الله عليه وسلم شهرا زي قنوط الوتر أو قنوط الفجر. طيب هنا بقى العلماء اختاروا إيه؟ بين معنى الطاعة ومعنى آخر هو زيادة على الطاعة، هو المداومة في الطاعة، والمعنى الثالث أنا أذكر اختيار ابن كثير هو الخشوع. ربنا عز وجل بيقول هنا أمن هو قانت آناء ليل، أي أمن هو طوال ليله طائع. وهنا في نقطة بتغير مفهومنا عن الليل، أن القرآن جاء إلى الصحابة ليس فقط لغير أفكارهم وعقائدهم، بل أيضا لغير تصوراتهم عن الحياة وعن الأوقات، أن النهار للأكل الحلال وأن الليل لقيام الليل. من وقيام الليل والقيام بين يدي الله عز وجل وسيلة تربوية كبرى اختارها الله عز وجل حتى ينتزع الصحابة من أفكار شركية ضائعة، إنسان بيسجد لصنم، من قلوب ممتلئة بالشهوات، أشخاص على تعريفنا الوقتي ممكن يصل إلى حد الإدمان، هم يشربون الخمر كما يشربون الماء، عندهم أربع أنواع من الزواج، نوع واحد بس هو الحلال، ده غير الزنا. كان يقول لزوجتي اذهبي فتبضعي من فلان، أو يدخل الرجال على المرأة فتحمل فتقول هذا ابن هذا، ده غير الزنا. تخيل احنا عندنا إنسان شهواته لهذه الدرجة، هو يقضي الليل في الخمر ويقضي حياته مع النساء، وفي نفس الوقت على مستوى العقل والأفكار ده بيسجد لصنم، يصنعه بيدي، يصنعه بالنهار ويأكله بالليل، ويسجد الله ما بين ذلك. عايز انتزع هذا الإنسان من هذه التصورات ومن هذه الأفكار لأنه يكون من حمل الدين الله عجل. تجد من أوائل الآيات اللي نزلت للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ويبكي القرآن التأثير. بل مش فقط كده، بل الصحابة لما يهاجروا فيقول سيدنا عبد الله السلام أول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دخل المدينة قال أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام. بيقول لأهل المدينة احنا عندنا الليل ده مختلف، الليل ده بصنع فيه اشياء كثيره. لذلك في هذه الاوقات واختلاف الساعه وهذا الليل الطويل كان السلف بيقول الشتاء ربيع المؤمن. يعني زي ما الشتاء هو ربيع بالنسبه للحدائق بتزدهر الثمار وبينصر الرحيق وبتتفتح الازهار في الحديقه، اختلفت في الربيع. كذلك المؤمن بيختلف في الشتاء. ليه؟ قصر النهار فصاميه. الانسان ممكن يروح يحضر سكشن محاضره اصلا، احد صاحبي يعني ايه يصلي يعدي عليا 4 فروض وانا في الشغل؟ انا كنت زمان بقول اصلي العشاء وانام، دلوقتي بقول اصلي العشاء واروح. هو اصلا بيروح العشاء. فقصر نهاره فصاموه وطال ليله فقاموه. العشاء مأذنه بقى لها 3 ساعات ولسه كمان 3 ساعات و3 ساعات. فطال الليل، فالانسان يستطيع ان يقوم فيه. فاول قضيه في مصحف الثاني انها وسيله كبيره جدا للتغيير. وده معنى النبي صلى الله عليه وسلم بص عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قيام الليل دأب الصالحين قبلكم. قيام الليل دأب الصالحين قبلكم. دأب الصالحين قبلكم اي عاده الصالحين قبلكم، اي انك لن تدرس حياه صالح في اي قوم من الاقوام او في اي زمان من الازمنه الا ستجد انه له نصيب من الليل يقوم فيه الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فانه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة الى ربكم، شيء يقرب العبد من ربه، ومكفرة الى سيئات، ومكفرة للسيئات. الروايه اللي معايا دي مش هي نفس الروايه اللي انا حافظها. ومكفرة للسيئات انه يكفر السيئات. وهنا الشاهد العظيم جدا جدا، ده من اهم وسائل قيام الليل او من اهم قدرة قيام الليل او فعالية قيام الليل في عبد المؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن هات للاسم. ان الانسان اللي عنده ذنب متعود عليه بقيام الليل، هذا القيام سينهاه، سيأمره وينهاه. بل اذا وقع في هذا الاسم يعطيه الطاقة والقوة والعزيمة على ان يسرع من التوبة. لان هي في نقطة برضو خطيرة، ان كل بني ادم خطاء، يعني مهما كان فالإنسان سيقع في خطأ، لكن خير الخطائين التوابون، إن هو يتوب بسرعة، لا يؤخر التوبة، لا ينسى التوبة. طب من أين سيأتي إليه هذا تسريع التوبة ولسه عامل ذنب وقالت من نفسه ونفسه عمال تلومه؟ من قيام الليل الذي احترزه قبل ذلك. النبي قال: ومن هات للإسم، إنه ينهى العبد عن الإسم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. في نقطة مهمة كمان في مسألة صلاة قيام الليل، هو تركيب هذه العبادة في بعض الأحاديث، يعني موضع هذه العبادة في بعض الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عن مرة أتاه فيه جبريل عليه السلام، سيدنا جبريل جاء أعطاه قواعد من الحياة تعطيه سكينة وطمأنينة وسواء نفسي، لا يضطرب، لا يهزع، لا يجزع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل، صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت. عيش زي ما أنت عايز، أعرف أن هذه الحياة مؤقتة منتهية، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. ايا كان علاقتك وايا كان هذا الشخص في حياتك، ستتركه او سيتركك. واعمل ما شئت فانك مجزي به، واعمل ما شئت في هذه الحياة التي انت ستموت في نهايتها، واعمل ما شئت مع من احببت الذي انت مفارقه، فهذا العمل الذي ستعمله فانك مجزي به، اي ستجازى عليه. ثم سيدنا جبريل يقول النبي صلى الله عليه وسلم شيء غريب جدا، الإنسان لما بيعيش هذه الحياة وبيعارك هذه الشخصيات وبيحب ويكره، دائما ما يبحث عن الشرف، المكانة. فيقول سيدنا جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. المال يعطي الشرف، والجاه يعطي الشرف، والنسب يعطي الشرف، والوظيفة تعطي الشرف، والأولاد والمكانة والعائلة والقبيلة يعطون الشرف، لكن الشرف المستمر والذي له قيمة حقيقية عند الله في الدنيا وممتد في الآخرة هو قيام الليل وعزه في استغنائه عن الناس. قيام الليل بيجعل الإنسان يخرج إلى المجتمع شريف، شريف هذا المجتمع، له قيمة مختلفة في هذا المجتمع. أضرب لكم مثلا، ربنا عز وجل بيقول فخرج على قومه من المحراب. الأصل في الخروج أنه يكون إلى، خرج إلى قومه، لكن خرج على قومه هذا فيه استعلاء، والاستعلاء هنا لم يكن مكاني، فهو لم يخرج من مكان أعلى منهم، فالاستعلاء في المكانة. طب من أين جاء سيدنا زكريا في هذا الاستعلاء المكانة؟ من الآية، من نصف الآية اللي بعدها، فخرج على قومه من المحراب، أي أنه لما كان في المحراب يتعبد إلى الله عز وجل، يناجي الله عز وجل، فيرى الكبير كبيرا والصغير صغيرا، فهو يخرج على قومه. الإنسان اللي بيقوم الليل بيختلف لما بيقابل شهوة أو بيقابل معصية، بعض الناس بيقع فيها ليس بينه وبينها حائل ولا ضد، تعالى ناكل، تعالى نشرب، مش تعالى نتفرج، تعالى نروح نروح. في إنسان بيجاهد نفسه، استغفر الله العظيم، أعوذ بالله، يحاول يغض بصره ويغمض عينه ويراجع ورده وهو في الجامعة عشان ما يبوظش. في إنسان تاني إذا رأى هذه المعصية يتأزم منها، يتقذرها، يكرهها، ممكن يرجع، يا القرف ده. ربنا عز وجل يقول هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبهم وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. إن العصيان بقى أصبح كريه في قلب العبد، ربنا عز وجل كره هذه المعصية، فالإنسان مش في حاجة بكرهها، بيتأزم، يشمئز، لا لا لا، ايه ده، ازاي لابسه كده، ازاي عامل كده، ازاي شعره عامل كده، ايه اللي انتوا بتسمعوه ده، من اين ياتي هذا؟ من الشرف. لا، له قيمه اكبر. طب الشرف ده من اين؟ من قيام الليل. في مرحله اعلى، ان هو حينما يرى المعصيه لا يقع فيها ولا يجاهد نفسه فيها ولا حتى يتأفف منها، بل يشفق على من يفعلها. يعني هي تشوف صاحبتها مثلا وهي لابسه لبس مش كويس، معها اولاد، تبدأ تفكر هي صاحبتها هتربي ولادها ازاي؟ ولادها هيطلعوا ازاي؟ كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوما على جهازة، فقال من هذا؟ قالوا يهودي يا رسول الله، فقال نفس تفلتت مني للشيطان، لعلك داخع نفسك على أسرين. الإنسان يكون عنده درجة من الإشفاق على المعصية، مش إنه هو بيجاهد نفسه عشان يقع فيها. من أين يأتي بهذا؟ من هذا الإيمان الذي ينقضح في قلبي إذا قام بالليل وناجى ربه سبحانه وتعالى. قيام الليل دأب الصالحين، قيام الليل شرف المؤمن. والحديث بقى العظيم اللي يعني الإنسان كان بسببه كثير جدا من الأسئلة بتيجي للسلف، في إني أبات معافى وعندي قوت يومي ومتوضئ، فلماذا لا أقوم الليل؟ يقول أنا ببقى نايم معافى، يعني مش عنديش مرض، وعندي قوت، يعني عندي عشر عشيت ومتوضئ، فلماذا لا أقوم الليل؟ السؤال ده بيجي كتير جدا للعلماء السلف. أنا نشوف إجابة السؤال ده، عايزين نسأل نفسنا الحديث ده، حديث عظيم في البخاري وله روايات كثيرة، أنا أنصح الناس تجمع روايات الحديث ده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يعني آخر من الساعة 12 كده احنا طالعين، ثلاث ساعات دول هو ده ثلث الليل الآخر في توقيت مصر يعني. فيقول الله عز وجل من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني، وفي رواية هل من تائب، هل من مستغفر، هل من صاحب حاجة، هل من مريض، من يدعوني فهتعمل يا رب فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. كان من المشاهد اللي كانت يعني محزنة بدرجة ما، إن قبل ما الساعة تتغير كل إنسان ممكن مش هو طالع من صلاة الفجر، هو نازل صلاة الفجر يلاقي أطفال صغيرين لطاف جمال جدا رايحين واقفين مستنيين باص المدرسة، فنقول إن شاء الله عشان يكون صلوا الفجر يعني، هو صاحي من بدري وعنده القدرة إنه يصحى في الوقت ده في البرد ده ويجهز نفسه كل هذه التجهيزات عشان المدرسة، لكن عشان صلاة الفجر ليس الإنسان بهذه القوة. فارق ارتباط العبد أو فارق ميزان الدين والدنيا في قلب العبد هو مقدار اهتمامه بموعد الشغل وموعد الصلاة. يعني شوف هو الساعة 8 بيعمل ايه والساعة 3:30 بيعمل ايه، هو ازاي مهتم بالصلاة وبيصحى لها ومرتب لها مواعيد ومناهج، وازاي مهتم بالشغل. كل ما تلاقي نفسك بتصحى الشغل اكتر من الصلاة فينا اضطراب في الموازين. كان في مقالة جميلة للشيخ ابراهيم السكران بين السابعة والخامسة حاجة زي كده، كان بيناقش فيها هذه الفكرة وبيربطها بين ارتباط الناس بالدنيا وارتباط الناس بالدين. فالحديث دوت ربنا عز وجل بيقول لك في النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ان في معاد يوميا، مش بيقول لك انك هتقابل وزير ولا هتقابل مدير ولا هتقابل رئيس الدولة هيمضي لك بتأشيرة على كل المصالح الحكومية اللي انت عايز تخلصها وكل الوظائف وكل الأموال اللي انت عايز تسحبها، تقابل الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا قيام الليل وأن يجعلنا من أهل الثلث الأخير من الليل. فهي هذه الحالة لا ذكرناها في النصوص وهذه السببات ربنا عز وجل يقول أمن هو قانت، هذا الذي يقوم بين يدي الله عز وجل قانت إنه مطيع أو مداوم على هذه الطاعة أو خاشع، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. إن هو هنا في نقطة إن قيام الليل مختلف عن التهجد. قيام الليل الإنسان ممكن أن يقوم الليل بأي نوع من أنواع العبادة، ممكن أن يقوم الليل بالذكر بقراءة القرآن، ممكن أن يقوم الليل ببر هبومي، عشان هطلع طلعة كده جانبية بس مهمة. أنا محمد بن سيرين، على ما أذكر محمد بن سيرين أو عجيب ممكن أبان اسمه بالضبط على القناة، كان يقول كان أخي صاحب صلاة، صاحب صلاة يعني بيصلي غير صلاة المفروضة يعني، ففي ليلة من الليالي قام فصلى طوال الليل، وبت أنا أنغز قدم أمي وأنا طول الليل عمال إيه أدلك رجلي أمي. محمد بن المنكدر، محمد بن المنكدر وأحمد بن المنكدر، محمد بن المنكدر إن شاء الله جل. فبيقول فمحمد بن المنكدر يقول وبات أخي يقوم الليل وبت أنا أنغز قدم أمي ولا أرى له فضل علي، وما اظنش ان هو بيعمل حاجه اعلى مني، لما بتقرب الله عز وجل بعباده هي اعلى من قيام الليل بر بامك. فقيام الليل مختلف عن التهجد. قيام الليل ان الانسان يحيي الليل باي عباده من العبادات، لكن التهجد هو القيام بالصلاه. هنا ربنا عز وجل بيقول امن هو قانت انا ليل مطيع طول الليل لكن بهيئه الصلاه ساجدا وقائما. وهنا بيجي سؤال طرح، هل السجود أفضل يعني كسرة السجود أفضل ولا طول القيام؟ في ثلاث أقوال. الأول أن طول القيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة طول القنوت، لو قلنا على القنوت هنا أنه هو طول القيام. وفي ناس قالت السجود أفضل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن السجود في فضله أفضل من السجود في ركن كركن أفضل من القيام، قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بكسرة السجود، عيني على نفسك بكسرة السجود. وفي ناس قالوا يتساوون، وده أبو النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل القنوت، يعني ورد عنه نور البقرة وآل عمران النساء، وأنه كان يكسر الركعات. وأنا عايز الإنسان في مثل هذه الحالات يشوف الأيسر له والأسهل. يعني أنا قمت فضل عجل نايم كويس صحي كويس صوتي طيب، فبقرأ القرآن لقيت مخارج ألفاظي الآيات والكلمات يعني بتخرج كالدرر المنصور والصورة منسالة بين لساني، طول في القنوت مفيش مشكلة. لقيت نفسي صاحي مش شايف ومش فاهم والحروف بتخش في بعض، صلي وانزل طول في الركوع طول في السجود اكثر من الركعات. ونصيحة في قيام الليل، انت محدش بيجري وراك يعني، ومفيش انجاز هتنجزه، لما تلاقي نفسك سرحت عيد الصفحه من الاول يا عم، عيد الصوره من الاول. احنا يعني قيام الليل دواء لا يعرف كيف يفعل، يعني احنا مش عارفين نفعله ايه، فخده صح يعني. يعني هو ما فيهوش جرعه زياده، عامل زي العسل يعني، اشرب كل خذ كما تشاء. فاما هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما، كان عبد الله بن الزبير العوام، عبد الله بن الزبير يقول هذه الليله للقيام، فيقوم الليل كله قائما، ثم يقول هذه الليله للسجود، فيقوم الليله كلها ساجدا، وياتي في ليله فيقول هذه الليله للركوع، فيقوم الليله كلها راكعا. قلت معاك الليل فعلا طويل، وفيه فعلا ربيع المؤمن. رايت اناسا ينتظرون صلاه الاذان العشاء واقبال الليل كما ينتظر احدنا حبيبه الذي جاء من الصفر. هو مستني الليل يدخل عشان يبدا بقى ايه في طقوسه، ينام، ياكل كوبايه شاي، سجاده، توضا، يستاك ركعتين خفيفتين، ركعتين ثقيلتين، ركعتين طويلتين. لا هو مش قادر، فيجيب الصوره دي بيحب الصور السرق اللي بيحبها مريم وطه، لا ده هو في صوره بقاله كتير وما قراهاش فيقراها، لا هو ورده بقاله مده مقصر فيه ما قراهوش يوم جايبه بالليل. هو ناس في احواله مختلفه، فسهل انت على نفسك، واهم شيء يكون ان تتضلع من هذا الدواء. اما هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه. هل الحذر من الاخره ورجاء رحمه الله هو الذي كان باعثا له على الثبات والقيام والقنوط بين يدي الله عز وجل، ام ان الحذر من الاخره ورجاء رحمه الله عز وجل زاد في قلبه بعد قيام الليل؟ الاثنين. فالعلاقه بين الايمان والعمل علاقه تلازميه، اذا زاد العمل زاد الايمان، واذا زاد الايمان زاد العمل. فممكن الايمان ياتي في قلب الانسان يتذكر مشهد مشاهد الاخره، يتذكر انه سيكون في القبر وحده، فيقوم يصلي ويتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا احوج ما يكون الى ركعتين مما تحقرناهما. النبي صلى الله عليه وسلم وقف على القبر فقال اللي جوه ده ما يتمناه من الدنيا، اكتر حاجه تتمناها من الدنيا ركعتين مما تحقرناهما، ركعتين هما تحيه المسجد اللي انتم لا تأبه لهما. فيقوم يصلي ركعتين، هو يتذكر مشهد مشاهد الاخره، فيقوم يصلي ركعتين. لما يصلي ركعتين يقرا ايات، فيبدا يتعرض لايات من الجنه والنار، مثلا الايه اللي بعدها او الايه اللي احنا معانا مثلا قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم، فيزداد حذر الاخره في قلبي، فيفضل في هذه المتواليه في هذه الدائره، ان هو يعمل فيزداد العمل فيزداد الايمان في قلبي، فيعمل فيزداد الايمان في قلبي. يحذر الاخره او يرجو رحمه ربه. وهنا السلف ليهم طريقة معينة، يقول أن العبد يسير إلى الله بجناحين، أو يطير إلى الله بجناحين، جناح الخوف وجناح الرجاء. إن الإنسان يفضل جناح الخوف، يفضل يخاف يخاف يخاف يخاف من الجنة، يخاف من النار، يخاف من القيامة، يخاف من ربنا، حتى يرتفع الخوف إلى أن يصل إلى القنوط. خلاص خوفه ده يوصل القنوط، فينزل جناح الخوف ويصعد جناح الرجاء، فيظل يرجو ثواب الله وحسن معاملة الله وولاية الله والجنة ونعيم القبر ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم وحسن ظن بالله، حتى إذا قارب هذا الرجاء البطالة وحسن وسوء الظن بالله، إن هو خلاص بقى أنا لا أعمل وما جل سيغفر لي مهما فعلت، ينزل جناح الرجاء ويصعد جناح الخوف. العبد بين هاتين، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي. الحاجات الجميلة ابن كثير على فكرة اختار ان خليه يحظى الاخرة اكتر، يعني في سياق كلامه كده قال لا يستمر على عبدي وهو احوج الى الحذر والخوف منه الى الرجاء. وده خلاف موجود بين العلماء يعني في مسألة هل الخوف اولى ام الرجاء اولى. فربنا عجل عبر بقى خلاص، انسان مسه الضر دعا ربه منيبا اليه، ففي عندنا حالة اولانية بعد ان جاءته النعمة نسي ما كان يدعو إليه، نسى ربنا ونسى كل حاجة. الإنسان التاني ظل قانتا أناء الليل، كل ما يجي الليل يفتكر يقول أنا كان عندي مشكلة في يوم فلان وربنا حلها لي، وزي ما ربنا حل لي دي هيحل لي دي، فيدعو ربه خوفا وطمعا ويرجو رحمة ربي ويحذر الآخرة ويزوى ويتقلب بين السجود والقيام. ربنا في الآخر بيسأل سؤال نريد نتيجة تقريرية واضحة، قل هل يستوي هل يستوي هذا وهذا؟ ولكن ربنا عجل لما أراد أن يعبر عن هذا وهذا عبر عنهم بقضية ليس العمل ولكن العلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ كي أنما الذي لا يقوم الليل كأنه جاهل مصاب في عقله ما عندوش علم إنه لا يفقه شيء. اللي قاعد طول الليل دوت ما بيصليش ده عنده مشكلة في دماغه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وده يعيدنا إلى مفهوم العلم عندنا أصلا. مفهوم العلم في الإسلام في الوحي وفي الإسلام مرتبط بالعمل مش مرتبط باستكسار الكتب واستكسار المباحثات. السبخشري بيقول أراد بالذين يعلمون العاملين من العلماء الديانة كأنه جعل من لا يعمل غير عالم. كأنه اللي عنده علم مهما كسر ومهما فهم ولكنه لا يعمل بهذا العلم غير عالم. وفيه ازدراء عظيم للذين يدخلون العلوم ثم لا يقنطون ويقنطون ويقنطون ثم يفتنون بالدنيا فهم عند الله جهلة حيث جعل القانتين هم العلماء. حيث بقى من إنما يخشى الله عباد إنما يخشى الله عباد والعلماء من عباد بقى العلماء دول الذين يقومون من الليل. فخلينا نستغل هذه الأوقات وهذه الليالي الجميلة وهذه الليالي المباركة خاصة من رمضان إن شاء الله عجل سيقبل علينا في حوالي 100 يوم بس إن شاء الله عجل سيكون في الشتاء. عايزين نتعود يعني نتعود رمضان كان بيبقى 6 ساعات بالليل أو 8 ساعات بالليل رمضان السنة يبقى أطول. عايزين نتعود على طول الصلاة وطول القيام وأكثر ما يجعل الإنسان من إجابات كثيرة سواء من فضيل بن عياض أو حسن البصري يمنعه من القيام. قال جاء رجل يبين أهدهم إني لا أقدر على قيام الليل فصف لي دواء. فقال لا تعصي بالنهار يقيمك بين يديه في الليل فإن قيام بين يديه في الليل أعظم شرف والعاصي لا يستحق ذلك الشرف. وجاء رجل إلى الحسن البصري وقال يا أبا سعيد إني أبيت معافى وأنا على وضوء وعندي قوت يومي فبالي لا أقوم. فقال قيدتك ذنوبك. وقال رحمه الله إن العبد لا يذنب الذنب فيحرم به قيام الليل وصيام النهار. وقال فضيل بن عياض إذ لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم مكبر كبرتك خطيئتك. عندنا حديث جميل جدا جدا قال النبي صلى الله عليه وسلم من جبنا عن العدو أن يجاهده وبخل بالمال أن ينفقه وكسل عن الليل أن يقومه فليكسر بذكر الله. يعني خلاص أنا قاعد مش قادر أعمل أي حاجة ابعد عنك الموبايل حطه في الشاحن بعيد كده في أوضة تانية وقعد اذكر ربنا عجل. هذا الذكر سيولد في قلبك طاقة وقوة وعزيمة هتستطيع أنك تقوم تتوضى فاهم فيزور الشيطان تذكر الله عجل فيبتعد الشيطان فتبدأ تقف ركعتين خفيفتين كان مثلا يبدأ صلاة الليل ركعتين خفيفتين ثم ربنا عجل. هات الصور الأسهل بالنسبة لك تروحش تجيب صور بقى لك كتير ما قرأتهاش أو لسانك فيها صعب أو لسانك فيها ثقيل هات الصور أنت بتحبها مرة في مرة في مرة في مرة. وكذلك حاول على قدر ما تستطيع أن تعتزل الذنوب بالنار. طب كل إنسان بيخطأ يبقى بالليل استغفر الله عن هذه الذنوب فيغزو في قلبي عز وجل ويفكني الى قيام الليل. جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نلقاكم على خير ان شاء الله عز وجل. لو حد عنده اسئله يتفضل.